من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى متكئين إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حسبك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال الإمام ابن جزي: المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين. إذن براءة أي تبرؤ، المراد بالبراءة التبرؤ، والتبرؤ هنا كما قال ربنا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إذن فالمقصود التبرؤ من المشركين كما سيأتي بيانه في الآيات الآتية. طيب براءة بالرفع ما إعرابه؟ قال الإمام: وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ. إذن إما أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هذه براءة من الله ورسوله، أو أنه مبتدأ خبره محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف أو مبتدأ خبره إلى الذين عاهدتم. التقدير براءة من الله ورسوله كائنة إلى الذين عاهدتم من المشركين. إذن إما خبر مبتدأ محذوف هذه براءة، أو مبتدأ وخبره إلى الذين عاهدتم براءة من الله ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم، هكذا يقدر هنا في هذا المقام لأنه أنسب. براءة من الله ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. والذي جوز الابتداء بالنكرة، إذا أعربنا براءة مبتدأ يرد علينا إراده هو أنها نكرة. ما الذي جوز الابتداء هنا؟ جوز الابتداء إما العمل أو الوصف، إذا اعتبرنا من المشركين وصفا للنكرة براءة كائنة من الله ورسوله. إذن الذي جوز الابتداء بالنكرة هو وصفها، أنها وصفت فقولي بذلك ورجل من الكرام عندنا. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذه البراءة واصلة إلى الذين عاهدتم أيها المسلمون. وهنا أضيف العهد للمسلمين مع أن المعاهد الذي صدر منه العهد حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عاهد المشركين حقيقة، الذي باشر المعاهدة تشكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين، لكن نسبت إلى المسلمين لأنهم أتباعه. فمعاهدة رسول الله للكافرين معاهدة من المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم نائبهم، لأنه سيدهم. فلهذا صحت نسبة العهد إلى المسلمين، إلى الذين عاهدتم. خطاب لمن؟ للمسلمين، مع أن العهد كما قلنا من جهة المباشرة من باشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صح أن ينسب إلى المسلمين لأنهم راضون به، موافقون عليه، تابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حكم به المتبوع يقول به التابع. براء إلى الذين عاهدتم من المشركين، الذين عاهدتم الله أطلق في العهد، إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي عهد عاهدتموهم؟ وش إلى الذين عاهدتموهم سنتان، ولا إلى الذين عاهدتموهم 4 أشهر، ولا إلى الذين أطلق ولا لا؟ إذن فدل ذلك على أن المراد الإطلاق. إلى الذين عاهدتم من المشركين عهدا مطلقا، سواء كان أقل من 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر أو 4 أشهر، إلى الذين عاهدتم، ولم يقيد مدة العهد، ما قيدهاش الله تعالى. إلى كل من عاهدتم من المشركين، عاهدتموهم 4 أشهر أو دونها أو أكثر منها، وضح المعنى عهدا مطلقا. إلى الذين عاهدتم المشركين، قال الشيخ تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله. إلى قدرنا النعت هكذا براءة واصلة، وهذا أنسب للمقام، فيكون قوله من الله ماشي متعلق براءة، متعلق بنعت محذوف، واحد صفة محذوفة، وهذه الصفة محذوفة صفة للمبتدأ. إذن التقدير براءة واصلة من الله ورسوله، وضح كيف قدره الشيخ. إذن على هذا كيف نعلم؟ نقول براءة مثلا المبتدأ من الله جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت، ولكن المحذوف خاص هنا ماشي عام، وهذا الخاص باش عرفناه دل عليه سياق المقام يقتضي، هو أنسب للمقام من كائنة لا واصلة. براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين، قال الشيخ فمن وإلى متعلقان بمحذوف لا ببراءة، بمعنى هذا أنسب للمقام. الأنسب للمقام يقول هذا من الذين وإلى الذين جار ومجرور متعلق بمحذوف، التقدير ديالو واصلة، براءة واصلة من الله ورسوله. واصلة إلى من؟ واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال الشيخ وهو يجاوب على ذلك الإيراد الذي ذكرنا، أو سيبين نكتة إضافة العهد أو نسبة العهد للمسلمين. قال وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم، لأن فعل الرسول لازم للمسلمين، يجب على المسلمين للقياد له، اتباعه، الإذعان لما جاء به. فالأصل أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى به المسلمون، يقول به المسلمون، ولا يكون العبد مسلما إلا إذا كان كذلك. فإذا قال لأن فعل رسول الله لازم للمسلمين، أي يلزم المسلمين اتباعه، يلزم المسلمين القول به. فكأنهم، قال الشيخ فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين، وده واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد المشركين، والصحابة في خبارهم ووصلهم الأمر ولشاهدوا ذلك بأعينهم وسكتوا، هذا دليل على رضاهم. إذا فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين إلى آجال محدودة، على حسب كل قبيلة من المشركين والعهد اللي اتفقت معه عليه، آجال محدودة لكنها تختلف. كي اللي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه حلف مدة 6 أشهر، ومنهم من جعله مدة سنة، ومنهم من جعله مدة سنتين. وشنو معنى هذه المدة؟ بمعنى في هذه المدة نعهد إليك ألا ننقض العهد، لكن فيما وراءها لا عهد بيننا وبينك، هذا المعنى. أو في هذه المدة نحن ننصرك ونعينك على أعدائك، وبعد انقضاء المدة لا تنصرنا ولا ننصرك، وضح المعنى. قال الشيخ فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته. ايش معنى وفى؟ يعني داخل العهد لم ينقض عهده، ديك البنود كلها اللي كانت في العهد وفى بها. فهذا الذي وفى بجميع البنود التي كانت في العهد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم باش بأن يتم معه مدة العهد. مثلا واحد القبيلة درنا معها مدة العهد سنة ودازت شهور وهي ملتزمة بما بما كان في العهد، فأمر الله تعالى أن نتم العهد مع هاته التي وفت. إذن هذا القسم الأول، فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته كما سيأتي في الآيات من بعد، ومنهم من نقض أو قارب النقض، إما نقض العهد خالف بندا من بنود شرطا من الشروط، أو قارب ذلك اتخذ أسبابه وسبله، فجعل له أجل 4 أشهر وبعدها لا يكون له عهد. من نقض العهد بمخالفة شرط من الشروط أو قارب ذلك حيث اتخذ الأسباب، مثلا وصلنا الخبر أنه صار يتفق مع بعض الأعداء للمسلمين، صار يتفق معهم خفية سرا، وصلنا الخبر هو مازال منقط صورة ظاهرا، لكن وصلنا أنه ينوي ذلك، أنه عازم على ذلك، يبيت أمورا سرا ليكيد للمسلمين، فهذا ما حكمه؟ أمر الله تعالى أن يمد 4 أشهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هؤلاء يقول لهم غنعطيكم الأجل ديال 4 أشهر وبعد ذلك لا عهد بيني وبينكم، أنا أعطيكم مدة 4 أشهر سيروا جيوا كيف ما بغيتوا لا أتعرض لكم، بعد 4 أشهر لا عهد بيني وبينكم، سواء أكان هذه 4 أشهر أكان ينتهي بها أمد العهد أو كان لا ينتهي بها أمد العهد، بمعنى سواء أكان مضي 4 أشهر يكون العهد انتهى بها أصلا، أو يكون العهد ما زال ساريا، مثلا واحد القبيلة كان بينه وبين رسول الله عهد 2، معاهدة كانت مدتها 2، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنقضهم للعهد أو نقضوا أعطاهم 4 أشهر وغدوز 4 أشهر مازال ما كملتش 2، ينقضوا العهد؟ نعم، أعلمهم أخبرهم أنذرهم أعطاهم 4 أشهر، من أراد أن يفر فليفر، اللي بغي يبدل بلاصة يبدل، اللي بغي يمشي شي بلاصة بعيدة، لكن بعد 4 أشهر ليسوا آمنين منه، بمعنى يخافوا يردوا بالهم منه، هذا إنذار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. إذا قال الشيخ رحمه الله: ومنهم من نقض أو قارب النقض فجعل له أجل 4 أشهر وبعدها لا يكون له عهد. إذا قال ربنا تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. شنو هو نص هذه البراءة؟ التبرؤ شنو فيه؟ ما هو نصه؟ ما هو الكلام الذي يقال للمشركين في هذا، في هذه البراءة؟ يقال لهم: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه البراءة، هذا نصها، يقال لهؤلاء المعاهدين الذين نقضوا أو قاربوا، مش الذين وفوا، الذين نقضوا العهد أو قاربوا النقض، يقال لهم هذا الكلام، هذا هو التبرؤ، لأن هذا الكلام فيه تبرؤ ولا لا، فيه تهديد ولا لا؟ سيحوا في الأرض 4 أشهر أي وبعدها لا أمان لكم مني من جهتي، هذا إنذار. فسيحوا في الأرض، قال الشيخ: فسيحوا في الأرض أي سيروا آمنين أيها المشركون، هذا الأمر الخطاب لمن؟ للمشركين. سيحوا أي سيروا آمنين أيها المشركون في الأرض، لكن مدة 4 أشهر وبعد ذلك لا أمان لكم. فسيحوا في الأرض 4، قال الشيخ: سيروا آمنين 4 أشهر وهي الأجل الذي جعل لهم ولا أمان لهم بعد هذه المدة، لأنهم نقضوا أو قاربوا النقض. قال الشيخ: واختلف في وقتها، هذه 4 أشهر وقتاش كانت؟ يعني من أي شهر ابتدأت؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه واقعة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى كان هذا؟ أشمن شهر بالضبط؟ فقيل: هي شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم، لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام 9، إذن في السنة 9 بعد الهجرة في شهر شوال نزلت الآية، إذن في 4 أشهر هي شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، بعد المحرم لا أمان لهم، وذلك عام 9 في السنة 9، لأن هذه الآية أصلا نزلت في السنة 9 لما حج بالصحابة علي رضي الله تعالى عنه، وكان علي يقرأ في الحج سورة أول براءة: براءة من الله ورسوله الذين عاتم. وقيل هي من عيد الأضحى إلى تمام 10 الأول من ربيع الآخر، بعضهم قال هذه نزلت في عيد الأضحى، علاش؟ لأن براءة قرأها علي بن أبي طالب على الحجاج يوم الحج، يوم النحر، يوم الأضحى، فقيل إذا كانت نزلت هناك فذلك هو اليوم العاشر من ذي الحجة، إذا من هناك نعد 4 أشهر. فقال من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر ربيع الثاني. إذا فعل هذا ذو الحجة والمحرم وسفر وربيع الأول، ودوز واحد العشر أيام من ربيع الآخر، لأن ذي الحجة درس منه 10 أيام وعشرة أيام من ربيع الآخر، هذه 4 أشهر. لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ، إذن لكل تعليل، اللي قالوا من شوال بستدلوا بالنزول قال لك لأن براءة نزلت في شوال، واللي قالوا بأن المدة غتبدا من يوم النحر قالوا لأنهم علموا متى أعلمهم علي بن أبي طالب بالآية، متى كان يقرأها ويرددها يوما على المشركين، كان يرددها يوم النحر، إذا هو الوقت الذي علموا بهذا الحكم فيه، فتبتدئ المدة منه من حين علمهم من الوقت الذي وصلهم الخبر سمعوا الآية. قال الشيخ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحج بالناس، ثم بعث بعده علي بن أبي طالب في الحجة، أولا من اللي مشاو الصحابة في أول الأمر وخرجوا للحج من المدينة كان معهم أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق كان قائدهم في الحج، ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إسره علي بن أبي طالب، فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر. قال الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، هذا تهديد، سيروا آمنين 4 أشهر واعلموا أيها المشركون أنكم غير معجز الله، أي لا تفوتون عذابه، هذا تهديد لهم للمشركين الكافرين ليؤمنوا بالله تبارك وتعالى ولتقام عليهم الحجة به. سيحوا في الأرض 4 أشهر آمنين، لكن إياكم أن تظنوا أنكم ستفلتون من عذاب الله إن استمررتم على الكفر، إن أقمتم على الكفر ولم تتوبوا ولم تسلموا، فإياكم أن تظنوا أنكم ستفلتون من عذاب الله. لا، قال لهم الله تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله، أي لا تفوتونه، بمعنى لا تفوتون عذابه، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزيكم، هذا معطوف عليه أو لا عدم الوقف، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله، اعلموا أمرين، اعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أن الله مخزي الكافرين، شمع مخزيهم أي مذلهم، يخزي الله تبارك وتعالى الكافرين في الدنيا والآخرة، يذلهم في الدنيا باش بالقتل والأسر، يقتل منهم من يقتل ويؤسر منهم من يؤسر، ويذلون في الآخرة بدخول نار جهنم. إذن فالله تبارك وتعالى مخزي الكافرين الذين ماتوا على الكفر لا محالة في دنياهم وأخراهم، في الدنيا بالقتل والأسر، وزد على ذلك بالعيشة الضنكة والعيشة الضنك، والأمر الآخر أنهم في الآخرة في نار جهنم، فهم مخزون مذلون في الدنيا والآخرة. واعلموا أيها الكفار أنكم غير معجز الله واعلموا أن الله مخزي الكافرين. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن بريء من المشركين ورسوله، وأذان، أذان أي إعلام، ومنه الأذان الذي يؤذن للصلوات الخمس، الأذان الذي يؤذن للصلوات الخمس إعلام بدخول وقت الصلاة، إخبار بدخول وقت الصلاة. يقول الله تعالى هنا وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي إخبار إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. شنو في هذا الأذان، هذا الإخبار شنو فيه، شنو المضمون دياله؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا هو المضمون ديال الإعلام، كأنه قال وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر بأن الله، إعلام لهم بأن الله بريء من المشركين. تقول أعلمت فلانا بكذا، أعلمت فلانا بكذا، هذا إعلام باش، إعلام بأن الله بريء من المشركين ورسوله. إذن إعلام، قال الشيخ أذان أي إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين. إلى الناس، قال الشيخ جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين، وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد وللمشركين وغيرهم. لاحظوا الفرق بين هذا وما سبق. ما سبق شنو قال في أول سورة؟ براءة من الله ورسوله إلى من؟ إلى الناس. لا، قال إلى الذين عاهدتم من المشركين. إذا البراءة لمن كانت؟ كانت للمشركين المعاهدين. وهذا مش براءة، هذا إعلام بالبراءة. وهذا الإعلام بالبراءة لمن؟ للناس كلهم، للمعاهدين وغير المعاهدين، للمشركين وغيرهم. إعلامهم بماذا؟ بأن الله بريء من المشركين ورسوله، بأن الله بريء من المشركين أي ومن عهدهم، لأن الآية تشمل المشركين المعاهدين وغير المعاهدين، فهو بريء من المشركين ومن عهد المشركين. إذا وضح الفرق، الأول تبرؤ وهذا إعلام بالبراءة. فالتبرؤ الذي حصل ووقع من المشركين المعاهدين الذين نقضوا العهد أو قاربوا، والإعلام بالبراءة لجميع الناس. متى كان هذا الإعلام، هذا الإخبار، متى كان؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس، متى؟ وقتاش؟ يوم الحج الأكبر، ظرف زمان. أذان حاصل كائن يوم الحج الأكبر، أذان في منصوب بتقديري في ظرف زمان، أذان إعلام في يوم الحج. شنو هو يوم الحج الأكبر؟ قال الشيخ هو يوم عرفة أو يوم النحر، قولان مشهوران للمفسرين. ولهذا راه سبق لنا القول الثاني في قوله فسيح الأرض، قيل هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول، فقرأ عن سورة براءة يوم عرفة، وقيل يوم النحر اللي كان سبق معنا. إذن يوم الحج الأكبر قيل يوم عرفة وقيل يوم النحر، والمشهور عند أكثر المفسرين أنه يوم النحر. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر عند كثير من المفسرين. وقال بعضهم لا يوم عرفة، علاش؟ لأن الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقولون الحج الأكبر، قالوا ومن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له. إذن يوم الحج الأكبر الركن الذي من تركه لا يكون حاجا والوقوف بعرفة، لهذا قال هؤلاء يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة بدليل الحديث الحج عرفة، حصر صلى الله عليه وسلم الحج في عرفة، والمشهور أنه يوم النحر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله قيل، وقال الشيخ وقيل أيام المواسم كلها، وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل وكانت أياما كثيرة. هذا قول ثالث في معنى يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر قال بعض المفسرين ماشي المقصود بيوم يوم واحد، لا، هذاك يوم المراد به الجنس، ماشي مقصود يوم واحد، وإنما المراد به أيام الموسم كلها، بمعنى أيام الحج كلها، من اليوم الثامن من يوم يشمل هذا يوم الحج الأكبر يوم التروية ويوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق، لأنها كلها أيام الموسم، موسم الحج. وهذا الإطلاق اللي هو إطلاق اليوم على الأيام وارد في اللغة، صحيح في اللغة ولا لا؟ نعم صحيح في اللغة، كقولهم يوم صفين، وهي أيام المعركة، معركة صفين وقعت في واحد المكان يقال له صفين، وتسمى المعركة بالمكان معركة صفين، فيقال في تلك المعركة يوم صفين مع أنها دامت أياما. كذلك معركة الجمل يقال يوم الجمل وقد دامت أياما، إذن ففي اللغة يصح هذا أن يقال يوم كذا وهي أيام. مثلا يقال وقد حصل هذا يوم الفرح، يوم فرح معلوم، وقد حصل هذا يوم فرح فلان، وفلان قد كانت أيام لفرحه، حصلت وقيمت أيام لفرحه، فيقال يوم فرحه والمراد باليوم الأيام. وهذا أيضا يدخل في قاعدة أخرى، وهي أن المفرد المضاف يفيد العموم، يوم الحج مفرد مضاف يفيد، فالمراد أيام الحج كقوله نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله مراد نعم الله بدليل قوله لا تحصوها، لو كان نعمة واحدة لا أحصيناها. إذن قال الشيخ هنا وقيل أيام الموسم كلها. إذن هذه ثلاثة أقوال، والقول المشهور كما قلنا أنه يوم النحر. إذن هذا الأذان فيه قال أن الله، إذن تمكين واحد الباء حرف الجر محذوف تما تقدير، وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر، لأن هذه المادة اللي هي أذان إعلام تتعدى بالباء، تقول أعلمت فلانا بكذا، أعلمت فلانا بكذا، آذنته بكذا، أخبرته بالشيء، فيتعدى بالباء. ويجوز أن يحذف الخافض ويتعدى بنفسه، تقول أعلمت فلانا الشيء، أخبرت فلانا الشيء. واضح المعنى؟ كذلك هنا وأذن من الله ورسوله أن بأن، إذن فالمصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض اللي هو الباء. قال الشيخ أن الله بريء من المشركين، أي بريء من المشركين ومن عهودهم لأنهم نقضوا أو قاربوا. تقديره قال الشيخ تقديره أذان بأن الله بريء، وحذفت الباء تخفيفا. ومعلوم في اللغة أن حرف الجر يحذف اضطرادا قبل أن وأن إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس قبل أن وأن يحذف باضطراد من باب تخفيف كما قال الشيخ تخفيفا، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبتني. وقرئ إن بالكسر، قرئ وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين، قال لأن الأذان في معنى القول. إذا قراءة إن بالكسر ما توجيهها؟ توجيهها أن الأذان بمعنى القول، وهمزة إن بعد القول تكسر. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتني الكتاب، بالكسر همزة إن بعد القول تكسر. إذن فأذان كأنه قال وقول من الله ورسوله. شنو هو هذا القول؟ إن الله بريء، فكسرت لذلك. قال ورسوله ارتفع، رسوله كنقرأه بالرفع، أذان أن الله بريء من المشركين ورسوله، ما توجيه الرفع ما إعرابه؟ قال الشيخ بالعطف على الضمير في بريء، هذا الوجه الأول أنه معطوف على واحد ضمير مستفيف بريء، لأن بريء صفة مشبهة، والصفة المشبهة يستتر فيها الضمير، ترفع الضمير المستتر كما سيأتي البابير الذي. إذا التقدير أن الله بريء هو ورسوله، أن الله بريء هو ورسوله. فإن قلت قد تقول إذا قلنا إنه معطوف على الضمير المستتر في بريء، فقد عطف على الضمير المستتر الضمير المرفوع المستتر دون توكيده، وهذا لا يجوز. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل الضمير المنفصل، فالجواب أو فاصل إما، لأن قال بريء من المشركين وجد الفاصل، والناظم قال أو فاصل إما، وهذا فاصل، إذا هذا جائز. الثاني قال أو بالعطف على موضع اسم أن، شمع عطف بالعطف على يعني بالعطف على موضع اسم إن وأن، على موضع اسم أن وأن، لأن الموضع ديال اسم أن مع أن هو الرفع بالابتداء، بل إن اسم إن كان مرفوعا بالابتداء ولما دخل عليه الناس خنصب. إذن كنقول معطوف على محل أن مع اسمها، واضح؟ كما يقال هذا الوجه لا يخفى عليكم في إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله، في وجه الرفع لا حول ولا قوة إلا بالله، من أوجه الإعراب في الرفع كنقول معطوف على محل لا مع اسمها، كذلك هذا معطوف على محل أن مع، ومحله هو الرفع بالابتداء. هذا الإعراب ثاني، إعراب ثاني قال أو بالابتداء وخبره محذوف، هذا إعراب جيد جدا، يقول رسوله مبتدأ خبره محذوف. التقدير أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء، ورسوله كذلك، وانت غير هكذا، ورسوله كذلك، ما معنى كذلك؟ أي بريء من المشركين. إذا رسوله مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما سبق أن الله بريء ورسوله بريء أيضا، وضح؟ إذن هذه كلها إعرابات على قراءة الرفع. قال الشيخ وقرئ بالنصب عطفا على اسم أن، قرئ أن الله بريء من المشركين ورسوله، صحيح؟ عطف على اسم أن وإعراب ظاهر، اسم أن منصوب رسوله تابع له. قال وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد. الخفض لا يجوز فيه التوجيه اللي هو تقول معطوف على المشرك لأنه معنى فاسد باطل لا يليق، أيسر المعنى أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا معنى لا يصح، معنى فاسد. قال ويجوز على الجوار أو على القسم وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة، قرئ شاذا ورسوله، لكن ما توجيهه؟ أحد هذين التوجيهين، إما مجرور بحركة المجاورة، وأن الله بريء من المشركين جاور مجرورا فجر ورسول، أن المشركين مجرور بمن، من المشركين، فلما جاور الاسم مجرورا جر بحركة كتسمى حركة المجاورة. وفي الإعراب كنقول معطوف على اسم أن، منصوب ولا مرفوع بالضمة المقدرة على آخره من عمده رشغ المحل بحركة مجاورة. إذن فالحركة دي ليست حركة إعراب وإنما هي حركة مجاورة، كما قيل به هذا القول، هذا الإعراب قيل به في قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، صلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مما قيل في توجيه قراءة وأرجلكم بالجر أنه معطوف على رؤوسكم بالمجاورة. أو على القسم، القسم كل واو حرف، قسم الله تعالى أقسم برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ وهو مع ذلك بعيد، هذا الجر يعني الخفض عموما بعيد، لأنه يؤدي إلى إما معنى فاسد ولا إعراب متكلف فيه شيء من التكلف. فبقي النص الرفع والنصب. وأتذكر في هذا المقام كلام لابن حزم رحمه الله، تحدث عن هذه الآية وهو يتكلم على أهمية اللغة العربية، قال وهو يتحدث عن أهمية اللغة وأنها شرط لا بد منه للمفتي، المفتي الذي يفتي في دين الله، قال لا بد يشترط شرط صحة وشرطا أساسيا أن يكون عالما باللغة مطلعا على علومها، تمكن من قدر لا بأس به من علومها من نحو وصرف وبلاغة. قال هو يتحدث عن ذلك في معرض استغراب وتعجب وإنكار، قال فكيف يفتي في دين الله من لا يدري خفض اللام من رفعها من قوله تعالى وأن الله بريء من المشركين ورسوله في معرض الإنكار، بمعنى لا يجوز للمسلم أن يفتي في دين الله وهو جاهل باللغة وعلومها، لا يجوز. والشاطبي رحمه الله له في هذا الكلام في هذا المعنى كلام جيد، قال رحمه الله ما معناه، كلما تمكن العالم من اللغة تمكن من الاستنباط، أو تمكن من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قال تمكن من فهم الشريعة. ثم قال فالمبتدئ في العربية مبتدئ في سائر العلوم الشرعية، والمتوسط في العربية متوسط في سائر العلوم الشرعية، والمنتهي في العربية منتهي في سائر العلوم الشرعية. بمعنى قال على قدر ضبط العالم ولا طالب العلم للغة العربية على قدر ضبطه لسائر العلوم من أصول ومقاصد ومصطلح سائر العلوم الشرعية. يقول الله تعالى وأن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. فإن تبتم الخطاب لمن موجه؟ للكفار للمشركين. وش معنى تبتم؟ هم مشركون غيتبوا من ماذا؟ من الشرك من الكفر. إذن كيقول لهم الله تعالى فإن تبتم أيها المشركون من الكفر فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. في الدنيا تعصمون دماءكم وأموالكم ولا تتعرضون للقتل وتعيشون الحياة الطيبة، وفي الآخرة تنجون من نار جهنم وتدخلون الجنة، فهو خير لكم في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. وضح. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم، زيش قال وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وسبق الناس معنى غير معجز الله. وإن توليتم اسمعنا توليتم أي تولي أعرضتم عن الإيمان، ما بغيتوش تآمنوا، بغيتوش تبقوا على الكفر. إذا مش المقصود توليتم ارتدتم، لأنه ما زال كفار أصلا، الله تعالى كيخاطب الكفار. إن تبتم أي رجعتم عن الكفر إلى الإيمان فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. وإن توليتم عن الإيمان مش عن الكفر وما باقي الكفار، توليتم عن الإيمان لم تؤمنوا استمررتم على الكفر وبقيتم عليه، شنو الجزاء؟ وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. نفس المعنى عود الله تعالى كرره تهديدا وبيانا وإعذارا وإقامة للحجة، فاعلموا أنكم غير معجز. معنى غير معجز الله أي لا تفوتونه سبحانه وتعالى، لا تفلتون من عذابه، غير معجز الله. فيما بغيت تمشيوا جميع الأسباب والوسائل اللي بغيت ديروا لن تفوتوا عذاب الله تبارك وتعالى، فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بشر هنا فتح السياق للتهكم، لأن هذا المقام ليس مقام بشارة، مقام نذارة، وعبر ببشر تهكما تهكما، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي إنك أنت الذليل المهان. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي أخبرهم. إذا المراد بشر هنا أخبر، وعبر عن الإخبار بالتبشير تهكما، وهالتهكم فيه نوع من قد تقول ما فائدته؟ الجواب فيه نوع من العذاب والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، هذا نوع من العذاب النفسي من العقوبة الباطنة في الدنيا قبل الآخرة، وهو نوع من العذاب الذي يجده الكفار غدا في نار جهنم، كي يدخلوا النار جهنم وتقول لهم الملائكة كلاما على سبيل التهكم ليعذبوا باطنا كما يعذبون ظاهرا. إذن قال الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بعذاب أليم أي مؤلم، سبق لنا المعنى ديال الأليم في القرآن كله، عذاب أليم أي عذاب مؤلم. هذا العذاب المؤلم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أي مؤلم، واش غير في الآخرة ولا حتى في الدنيا؟ لا حتى في الدنيا، في الدنيا والآخرة، كما سبق لنا وأن الله مخزي الكافرين قلنا في الدنيا كذلك وبشر الذين كفروا بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، بعذاب مؤلم في الدنيا إما بالقتل أو بالأسر، وفي الآخرة بدخول نار جهنم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. كان سبق لنا فيما مضى، كان سبق لنا في أول الكلام قلنا هؤلاء الذين وفوا بالعهد ولم ينقضوا، الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم العهد معهم، سبق لنا في أول كلام قال الشيخ فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدتها، والله تعالى استثناهم، تكلم عموما عن المشركين، ثم استثنى الذين لم ينقضوا العهد، لم ينقصوا شرطا من شروطه، أتوا به كما هو، أمر الله تعالى بإتمام العهد معهم إلى أن تنتهي صلاحيته. قال إلا الذين عاهدتم، قال الشيخ يريد الذين لم ينقضوا، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم ينقضوا العهد، هذا هو المعنى، لأنهم إذا نقصوا شيئا من الشروط التي كانت مقررة في الصلح في العهد فقد نقضوا، وإن أعانوا على المسلمين بعض الكافرين فقد نقضوا. إذا قال الله تعالى لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، بمعنى أنه وفوا بما التزموا به. قال تعالى لم ينقصوكم شيئا، ما معنى لم ينقصوكم شيئا؟ أي من شروط العهد، شروط العهد كلها أتوا بها، ما خلوا بتشي شرط من الشروط، ولم يظاهروا عليكم، ما معنى ظاهر؟ ظاهر فلان أي أعانه، ولم يظاهروا عليكم أحدا بمعنى لم يعينوا عليكم أحدا، ولم يظاهروا عليكم أحدا. وشوف لحد أحدا لفظ متوغل في التنكير، لا يستعمل إلا نكيرة، وهذا اللفظ اللي كيكون ملازم للتنكير وملازم للنفي أيضا من الألفاظ اللي كتدل على التنصيص على العموم، تنصيص على العموم. ولم يظاهروا عليكم أحدا من الكفار، أحدا من المشركين كيفما كانوا، قريبين أو بعيدين، معادين أو غير معادين، بمعنى لم يعاونوا أحدا من الكفار عليكم كيفما كان. قال الله تعالى أمرنا إذا هؤلاء، بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين؟ قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، لا تؤجلوا هؤلاء أربعة أشهر، دوما داخلين في فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لا، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فيقول لنا الله تعالى بعد فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وفوا بالعهد فوفوا كذلك معهم بالعهد. إذن قال الله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أي إلى انقضاء مدتهم، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أي إلى انقضاء مدتهم. أسم المدة مدتهم التي عاهدتم عليها، إلى مدتهم أي مدتهم التي عاهدتم عليها. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. علاش ذكر الله تعالى المتقين هنا؟ ما المناسبة؟ هذا إن الله عليم المتقين فيه حث وتحريض للمؤمنين أن يلتزموا بالعهود وأن يوفوا بها. إن الله عليم المتقين فيه حث لهم، كأن الله تعالى يقول للمؤمنين إذا أتممتم العهود مع هؤلاء الذين لم ينقضوا فأنتم من من المتقين، فاعلموا أنكم من المتقين وأن الله يحبكم. إذن شكون هما المتقون هنا في هذا السياق في هذه الآية؟ هم الذين امتثلوا أمر الله. شنو هو أمر الله؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هؤلاء الذين امتثلوا أمر الله وأتموا العهد من المسلمين وما غلبتهمش الحمية والعصبية وقال لك لا نقتلهم، هؤلاء هم المتقون. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم فإن فعلتم ذلك فإنكم من المتقين. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انسلخ أي خرج الأشهر الحرم، انسلخت الأشهر خرجت انتهت. والأشهر الحرم هي آخر مدة التأجيل، المدة التي أعطاهم الله تبارك وتعالى في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فإذا انتهت تلك المدة، تلك الأشهر الحرم التي جعلت للمشركين الذين نقضوا العهد أو قاربوا، إذا انقضت وانتهت المدة، أنتم درتم عمر بعشر، انتهت المدة ولم يسلموا، ما زالوا مصرين على الكفر، ما آمنوا، ما دخلوا في الإسلام ولا شيء. قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، أعطيتهم مدة ليتأملوا وينظروا في أمرهم ويبحثوا عن الإسلام ويستمعوا للقرآن، مدة كافية جدا ووصلهم الخبر وكان بإمكانهم أن يسلموا وأن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وأبوا مع أنهم نقضوا العهد وهموا بقتالنا، فما غنبقاوش مربعين يدنا ونتسناهم حتى يجيو ويقتلونا. هم ناقضوا العهود أو متاح أو ممن لا عهد بينهم وبين المسلمين أصلا من الأعداء المحاربين. هذه أربعة أشهر لتعصموا دماءكم وأموالكم، فإن لم تدخلوا في دين الإسلام ستقاتلون ولن ننتظر حتى تكون البادرة منكم تجون ثم تقاتلون عن دافع عن أنفسنا. الإسلام له عزة، نخرج إليكم قبل أن تخرجوا إلينا ما دمتم محاربين وناقضين للعهود وتريدون استئصال المسلمين. قال الشيخ هنا فإذا سلخ الأشهر الحرم يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم. وشنو هي الأشهر الأربعة؟ سبق لنا فيها قولان، قيل شوال، ابتدأت من شوال، بدأت من شوال غتالي في محرم هو الأخير، شوال ذو القعدة ذو الحجة المحرم، وقيل من عشر ذي الحجة فتنتهي في عشر ربيع الثاني. لهذا ذكر الشيخ القولين بناء على الخلاف السابق، فمن قال إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم فهي الحرم المعروفة، وزاد فيها شوال ونقص رجب سميت حرما تغليبا للأكثر. قال لك على القول الأول، لأن هنا لاحظوا هنا عنده واحد الإشكال، شنو هو؟ أن الله قال فإذا سلخ الأشهر الحرم وما قالش الأشهر الأربعة، كون قال الأشهر الأربعة لا إشكال، لكن قال الأشهر وصفها بالحرم. فعلى القول الأول، القول الأول إيش قال؟ قال لك من شوال وأنت طالع، شوال ليس من الأشهر الحرم، هي غتجي معنا الأشهر الحرم في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق، منها أربعة حرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. لكن هنا على القول الأول عندنا شوال ما عندناش رجب، فما الجواب؟ الجواب أنه عبر عن هذه الحرم من باب تغليب، تغليبا نقص رجب وزاد مكانه شوال وعبر عنها بالحرم تغليبا، وإلا فهي ثلاثة الحرم فقط، هذا على القول الأول. ومن قال إنها إلى ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ، علاش؟ لأنه على القول الثاني شنو داخل معنا؟ داخل معنا غير 20 يوم من ذي الحجة ومن الأشهر المحرم، والشهرين الأخرين اللي من بعد ليس ثامن من أشهر الحرم، محرم سفر ربيع الأول، هذا بجوج ليس من أشهر الحرم. فما الجواب؟ قال لك لا، ماشي المقصود بالحرم تلك الأشهر الحرم الأربعة اللي كانت معروفة في الجاهلية وفي الإسلام، لا، قال لك إنما عبر عنها بالحرم لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ، لأن الله تعالى أنذرهم أربعة أشهر، هذا ربع أشهر كتبدأ من عشر ذي الحجة وتنتهي في عشر ربيع الثاني، فلما حرم القتال الله القتال فيها قيل فيها حرم، واضح الكلام؟ لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ في ذاك الوقت، لهذا عبر عنها بالحرم، ماشي المقصود الأشهر الحرم الأربعة التي كانت معروفة، واضح؟ إذن فكل قول من القولين له توجيه، اللي كيقولوا بالقول الأول كيريدوا عليهم إيراد يجيبون عنه، واللي كيقولوا بالقول الثاني يريدوا عليهم إيراد، اللي كيقولوا بالقول الأول شو إيراد الذي يريد؟ دخول شوال، فكيقولون من باب التغليب. والذين يقولون بالقول الثاني يرد عليهم دخول شهرين، صفر وربيع الأول وعشر أيام من ربيع الثاني. فاش يقولون؟ ما يقدروش يقولوا التغليب، لأن أنا هاد الأيام ديال غير الأشهر الحرم أكثر شهرين وعشر أيام. فبماذا يجيبون؟ كيقولوا ماشي المراد بالحرم، وإنما قيل فيها حرم لحرمتها ولي منع القتال فيها حينئذ. رأى الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخرهم أربعة أشهر لا تقاتلهم فيها. قال تعالى فإذا انسلخ هذا الشرط في الجواب فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. ما معنى حيث وجدتم؟ حيث ظرف مكان، في أي مكان وجدتم، في شل أو حرم، ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، في أي مكان، حيث ظرف مكان. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث تقفتمهم، في أي مكان، في حل أو حرم، داخل مكة أو خارج مكة، داخل المدينة أو خارج المدينة جدلا، وإلا فليسوا في المدينة حينئذ. قال الشيخ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخة لكل موادعة في القرآن. هذه اللي كانت سبقتنا كثير من الآيات سبقات، وكنقولوا كيقول لك الشيخ ويقول المفسرون وهذه الآية منسوخة بآية السيف أو بآية الأمر بالقتال في سورة براءة. عقلوا هذه الآيات، جميع الآيات اللي فيها معاهدة وفيها مهادنة ونحو هذا يقول عنها كثير المفسرين إنها منسوخة، بمعنى كانت في أول الأمر من اللي كانوا المسلمين، لما كان المسلمون قلة وكانوا ضعفاء شيء، أما كان الأمر حينئذ بالمهادنة والموادعة. لكن كل تلك الآيات نسخت بهذه الآية، هذا قول كثير ليس عليه إجماع، هو قول كثير المفسرين، سيذكر الشيخ رحمه الله الأقوال في المسألة. هذا القول الأول المشهور عند المفسرين. القول الثاني وقيل إنها نسخت أيضا فإما منن بعد وإما فداء، حمك الله. قيل بعضهم قال هذه الآية ما نسخت غير آية المهادنة والموادعة، نسخت أيضا الآية التي معنا في سورة محمد فإما منن بعد وإما فداء، إذا تغلتم على المشركين وأسرتم منهم من أسرتم فأنتم مخيرون بين رد الأسارة مع فدية أو بين المن عليهم بإطلاق سراحهم دون عوض. هذه الآية اللي غتجي معنا قيل إنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين، بمعنى لا من ولا فداء. وقيل بل نسختها هي فيجوز المن والفداء، وهذا هو قول أكثر المفسرين. هذا الثاني أن هذه ناسخة لهذا من هذه الجهة، من جهة المن والفداء، أما من جهة القتال فلا. بمعنى الآيات باش يتضح لكم الأقسام الثلاثة، عندنا آيات فيها الأمر بالمهادنة والموادعة، هذه منسوخة بهذه الآية فاقتلوا المشركين. إذا الآية ما فيهاش الأثر، شنو فيها؟ القتل، ليس فيها أثر. ثم هد عموم القتل اللي كاين هنا نسخ بعضه، ماشي نسخ كامل، نسخ بعضه بقوله فإما من بعد وإما فداء، بمعنى من أمسكتم من الأسارة فلا تقتلوهم، وأنتم مخيرون بين أمرين، إما أن تتركوهم بفدية وإما أن تمن عليهم بإطلاق سراحهم إذا لم يكونوا محاربين معاندين. مش كل الأسارة، كل الأسارة الذين لا حل إلا قتلهم. شكون هادو؟ هادو كما سيأتي معنا إن شاء الله في آيات، وقد وقع يوم الفتح دوك الذين عرفوا بكثرة محاربتهم لدين الله تبارك وتعالى، عرفوا بهجو رسول الله من الشعراء مثلا الذين هجوا رسول الله وتكلموا في الله تبارك وتعالى وتكلموا في المسلمين، الذين بالغوا في الإيذاء، ماشي من عامة المشركين أي واحد هز السيف وغادي خارج، لا، هؤلاء كبار المشركين الذين كانت لهم همة عالية في محاربة الإسلام والمسلمين، سواء كان ذلك بلسانهم ولا بمالهم ولا بجوارحهم. فأولئك لم يعفوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، رأى لما دخل المكة عليه الصلاة والسلام عفى وأطلق سراح أكثر الكفار، أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا فأنتم الطلاقة. لكن بعض المعاندين من الكفار هؤلاء قتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة لما كانوا عليه من طغيان في الكفر، ولما كانوا عليه من العناد والمكابرة والمحاربة للإسلام والمسلمين، لما كان شرهم متعديا هؤلاء لا رحمة بهم، لا تليق الرحمة بهم. لكن غيرهم من عامة المشركين تمكن رسول الله يسم منهم، لما تمكن منهم أطلق صراحهم صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. قال الشيخ رحمه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. وخذوهم قال الشيخ معناه الأثر، معناه الأثر، ويقال للأسير أخيذ، يقال للأسير الواحد يقال في العربية أخيذ. إذا ما معنى وخذوهم؟ أي سروهم وأسروهم أوسروهم، هكذا يعبر عنهم أوسروهم، خذوهم أي أوسروهم. قال تعالى وخذوهم واحصروهم، شو معنى احصروهم؟ هذا الأمر بشصار الكفار المتحصنين في قلاعهم وحصونهم. الكفار اللي مشوا هربوا وتحصنوا في حصونهم ولا قلاعهم، قال الله تعالى أمر المسلمين أن يحاصروهم، قال واحصروهم، أمرهم أن يحصروهم إلى أن ينزلوا على حكم المسلمين، إلى أن يستسلموا، لأنهم إذا حوصر الكفار فلا بد أن يستسلموا، خاصة في الزمن السابق، لأنهم لا بد أن يحتاجوا للخروج، طال الزمن أم خسر. يحاصرون شهرا، إذا صمدوا يصمدون شهرا أو شهرا ونصف شهرين أو شهرين على الأكثر، وبعد ذلك يخرجون. وأما المسلمون الذين يحاصرون فإنهم يصولون ويجولون كما شاءوا، يأتون بحاجياتهم، يأتون بأغراضهم، يذهبون حيث شاءوا ويرجعون، فلا محالة يستسلمون في آخر الأمر. إذا من تمكنتم من أسره فأسروه، ومن لم تتمكنوا من قتله ولا أسره فحاصروه من الكفار. وقد فعل هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الفتح، بعض القبائل التي كانت متفقة مع المشركين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحاصرها حتى نزلت على حكمه صلى الله عليه وسلم، فأسلم من أسلم وقتل من قتل ممن لم يؤمن. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. اقعدوا لهم كل مرصد أي في كل طريق، المرصد هو الطريق، اقعدوا لهم في كل طريق، بمعنى تعرضوا لهم في جميع الطرقات التي يمرون منها والتي يمكن أن تعثروا عليهم فيها، تعرضوا لهم في الطرقات لكي يكونوا فيها وكذا وأمسكوهم، هؤلاء شكون؟ الكافرون المحاربون. قال واقعدوا لهم كل مرصد، قال الشيخ أي كل طريق يسلكونه، ونصبه على الظرفية، هذا كل منصب على الظرفية، لماذا؟ لأنه مضاف لظرف، مرصد بمعنى طريق، واقعدوا لهم في كل ظرف مكان، ظرف مكان، مرصد هو المرصد هو الطريق، والطريق اسمه مكان. إذن فالمعنى واقعدوا لهم في كل مرصد لأنه ظرف، ففيه معنى في ظرف الزمان منصوب بتقديري في، إذن اقعدوا لهم كل مرصد في كل طريق، هذا المعنى. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وغجي معنا الآية الأخرى من بعد إن شاء الله، فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم. قال الشيخ فإن تابوا أي من الكفر، بحال الآية التي سبقت فإن تبتم فهو خير لكم، أي من كفار غيتوبوا يتوبوا من الكفر، فإن تابوا أي من الكفر ودخلوا في الإسلام. قال الإمام الزي ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة. قال كذا فيه دليل على أن تارك الصلاة والزكاة يقاتل، قال كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق في خلافته معروف الحديث في الصحيحين أنه لما هم بقتال مانع الزكاة اعترضه عمر في أول الأمر، عمر بن الخطاب، وقال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله في أول الأمر، وأصر أبو بكر على قتالهم، قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فانشرح صدر عمر لقول أبي بكر الصديق، داز يوم أو نصف يوم فرجع عمر رضي الله تعالى عنه مطمئنا لما قاله أبو بكر الصديق. فهذا معنى قول الشيخ كما فعل أبو بكر. أبو بكر ماذا فعل؟ قاتل أشكون تاريخ الصلاة ولا الزكاة؟ تاريخ الزكاة. أما تاريخ الصلاة فلم يعرف في الزمن الأول، في القرون الثلاثة لم يعرف هذا الأمر عن السلف، ما عرف في زمن الصحابة والتابعين أن مسلم يشهد أن محمد رسول الله لا يصلي، لم يكن هذا معروفا. نعم قد يكون متهاونا في الصلاة بالصلاة، يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يأتي للجماعة، لكن مسلم لا يصلي ما كان يعرف في الأزمنة الأولى، كان عندهم تلازم بين الشهادتين والصلاة، كان تلازم معروف. إليك يقول شنو يشهد أن محمد رسول الله راه غير يصلي قطعا. وإنما عرف هذا في العصور المتأخرة، في الأزمنة المتأخرة عاد وقع هذا الأمر، يعني وهذا الأمر وقع في العصور المتأخرة علاش؟ أو فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الناس في العصور المتأخرة تساهلوا وتهاونوا في دينهم أكثر ممن سلف. هذه إشارة إلى هذا، يعني الناس السابقون كان فيهم مفرطون ومقصرون وعصاة وفساق وفجار، كانوا في الأزمنة السابقة بلا شك، لكن ما عرفت هذه الظاهرة، ما عرفت هذه الظاهرة عند أفرادهم، فكيف لو كانت ظاهرة فاشية؟ دابا في زماننا مع الأسف تجد في البيت الواحد من يصلي أقل ممن لا يصلي، في البيت الواحد يصلي فرض أو فرضان، والأغلب لا يصلون في البيت المسلم الواحد. ذلك زمن ما كان معروفا، ولك أن تهاون غتلقى البيت الواحد من عشرات البيوت ولا عشرين بيت واحد متهاون بالصلاة. إذن هذا دليل على أن الناس كلما تأخر بهم الزمن كثر تهاونهم وتساهلهم في الالتزام بشرع الله تعالى ودينه، وكثر ركونهم وميلهم إلى الدنيا. لأن من أعظم الأمور ومن أكثر الأمور التي تدعو الناس للتهاون والتساهل في دينهم الركون للدنيا، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى لك، قالوا من خيرة، قال: لا أنتم من وحي كثير ولكن لكم غثاء. إلى أن قال في آخر حديث: ولينزعن الله المهابة من صدور عليكم وليقذفن في قلوبكم وهن. قيل: ومن وهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا الداء اللي هو حب الدنيا وكراهية الموت هو الذي شاع وانتشر بين المسلمين في الزمن المتأخر، وبسببه ثار التهاون في أحكام الشريعة، مش غير في الصلاة، أحكام الشريعة كلها. تهاون في الحج كي اللي مستطيع ولا يحج، تهاون في الزكاة من الناس من عنده نصاب وحال الحول وعنده مال كثير ولا يزكي، تهاون في الصيام، تهاون في الصلاة التي نتحدث عنها، وفي سائر الأحكام الشرعية من واجبات ومحرمات فضلا عن المستحبات المقرات، ما ندرش عليها دي، من واجبات ومحرمات. تهاون في الوقوع في المحرمات من أكل الربا وشرب الخمر والتعامل بالمعاملة الفاسدة والمنهي عنها والغدر والغش والخيانة والمكر، وتفريط في فعل الواجبات من بر الوالدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم القرآن وتعظيم شعائر الله تعالى والعمل بالقرآن والعمل بالسنة وهكذا. إذن قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وزكوا. هذه الآية مما يستدل به من يقول بكفر تارك الصلاة، مما يستدل به الحنابلة قائلون بكفر تارك الصلاة، هذه الآية والتي بعدها: فإخوانكم في الدين. هنا قال: فخلوا سبيلهم. الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وجه الاستدلال عندهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا بين الصلاة والشهادتين، فدل ذلك على أن العبد لا يكون مسلما إلا إذا أقام الصلاة، فمن كان لا يصلي فهو كافر كما لو كان تاركا للشهادتين، حال تارك الشهادة حال تارك الصلاة. هذه من جملة أدلتهم، والجمهور يقولون بخلاف هذا، والخلاف مشهور في محله. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا، ده جواب الشرط. إن شنو الجواب؟ فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم أي لا تتعرضوا لهم، لأنه قال لنا: فاقتلوا وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد. فخلوا سبيلهم أي لا تقتلوهم ولا تأسروهم ولا تقعدوا لهم كل، لا تتعرضوا لهم عموما. هذه الآية قالك فيها تأمين لهم، علاش؟ لأنهم صاروا مسلمين، صاروا مؤمنين، صاروا إخوانا لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإخوان وأمرهم إلى الله. إذا كان شي واحد منافق يصلي في الظاهر ويشنه في الظاهر فأمره إلى الله، وجب عليك أن لا تتعرض له وأن تؤمنه، وأمره إلى الله تبارك وتعالى. قال: فخلوا سبيلهم تأمين لهم. فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. لماذا ختم بهذا؟ هذا فيه ترغيب في الحقيقة. لاحظ، الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، رؤوف بعباده عموما، وهو يخاطب الكفار المعاندين المحاربين المكابرين، يخاطبهم بأسلوب الترهيب والترغيب جوج، وبأسلوب البشارة والنذارة، هو كيخوفهم ويهددهم لمصلحتهم، ومن بعد كيقول لتاب منهم فإن الله غفور رحيم، يغفر له ما مضى من الذنوب والمعاصي. كان من صناديد الكفر وكان محاربا للدين وللإسلام ومشركا بالله، فإن الله غفور رحيم، غير يتوب ويصلح والله تعالى يغفر له ما سلف من الذنوب. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. نتركه إلى الدرس الآتي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.